إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأغلى فأخذه الله نكال إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أنتم أشد خلقا أم السماء رفع سمكا فسواها وأغطش ليلا وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها وأغطش ليلا وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام

فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد وأنت حل بهذا

الضالين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم قل ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه سيصلى نارا ذات لهب